بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام في كيفية إيصال العوض إلى مستحقه. قال: فإن كان المظلوم من أهل الجنة فرق الله تعالى أعواضه على الأوقات، أو تفضل عليه بمثلها، هذا إذا كان المظلوم من أهل الجنة، يعني هناك ظالم ظلمه فيستحق العوض إزاء ذلك الظلم بمقتضى العدل وبمقدار المساواة. فإن كان المظلوم من أهل الجنة ولم يحصل على العوض في الدنيا، قال: فإن كان المظلوم من أهل الجنة فرق الله تعالى أعواضه على الأوقات، أو تفضل عليه على المظلوم بمثلها، وإن كان من أهل العقاب أسقط بها جزءا من عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف، بأن يفرق الناقص على الأوقات، يعني يفرق اللي هو العقاب بأن يفرق باء تفسير. وإن كان من أهل العقاب، يعني هني مثلا ممكن نجيب مثال يذكره كمثال، مثلا حاتم الطائي مثلا: وإن كان من أهل العقاب أسقط بها أي بالأعواض جزءا من عقابه. هني أيضا تثار مسألة خلافية فيما بين السلفية وبين الشيعة الإمامية حول شيخ البطحاء ومؤمن قريش أبو طالب سلام الله عليه، حيث يرون في صحيح البخاري روايات وفي صحيح مسلم أي أنه في ضحضاح من نار. في صحيح البخاري يقول: أهون أهل النار عذابا، يعني أخف واحد من أهل النار، قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وهذا حديث الضحضاح مشهور عند القوم. وإن كانت عقيدتنا التي لا تخفى هي إيمان هذا الرجل المظلوم استحق العوض، يعني أنه قد ملئ إيمانا وأسر الإيمان وأظهر الشرك وكان كمؤمن آل فرعون، فآتاه الله أجره مرتين. على كل حال، الشواهد كثيرة على إيمان أبي طالب. يكفي أن رسول الله سمى ذلك العام الذي مات فيه عام الحزن، وليس من المعقول ولا ليس من الديانة في شيء أن يسمي النبي ذلك العام الذي يموت فيه رجل مشرك بالوباء المناسب يسمي عام الحزن، ومعقول هذا؟ وكان أيضا زوجا لفاطمة بنت أسد، وهي من السابقات المؤمنات المهاجرات، وقد مات أبو طالب وهي تحت ذمته صلى الله، ولم يفرق النبي بينهما، أنها هاجرت إلى المدينة وأبو طالب مات في مكة المكرمة. الغرض أقول، أي الشارح العلامة لما بين وجوب الانتصاف حيث قال: والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا، بحكم العقل وبحكم الأدلة السمعية المتواترة، لما بين وجوب الانتصاف، يعني الانتصاف للمظلوم من الظالم، ذكر كيفية إيصال العوض إلى مستحقه. طبعا والحديث طويل في هذه المسألة. شارح العلامة يقول: واعلم أن المستحق للعوض إما أن يكون مستحقا للجنة أو مستحقا للنار. لاحظ كلمة الاستحقاق، هذا بناء على قواعد العدلية والمعتزلة الذين يقولون، يعني الشيعة الإمامية والمعتزلة ومن يقول بالحسن والقبح العقليين، أن المطيع يستحق الجنة والثواب، وأن الكافر والمنافق يستحق النار والعقاب. وأما المنكر للحسن والقبح العقليين كالفخر الرازي فيقول في المحصل، عند كتاب معروف في علم الكلام اسم المحصل، وجاء المحقق الطوسي نصير الدين الطوسي ولخصه ونقده، سموا تلخيص المحصل أو نقد المحصل. إيه؟ عبارة الفخر الرازي هكذا قال: لا يجب على الله شيء، خلافا للمعتزلة والبغداديين. البغداديين أيضا هذا من شيوخ المعتزلة، أبو القاسم الكعبي البلخي هذا من شيوخ المعتزلة، عبد الجبار المعتزلي، أنهم كانوا جماعة في البصرة وجماعة في بغداد. لا يجب على الله شيء عندنا البتة، عندنا يعني عند الأشعرية. هذا الفخر الرازي يقول: لا يجب على الله شيء عندنا البتة خلافا للمعتزلة، فإنهم يوجبون على الله تعالى، فإنهم يوجبون اللطف، واللطف واجب. ليش؟ قال: لتحصيل غرض المكلف به، صحيح، وإلا كان ناقض غرضه. فإنهم يوجبون اللطف والعوض والثواب، من ثلاث مسائل مرتبطة بالعدل الإلهي: وجوب اللطف، وجوب العوض، وجوب الثواب، استحقاق الثواب. ولهذا الثواب معناه إيش؟ الثواب نفع مستحق، نفع استحقاقي مقرون بالتعظيم والإجلال. وأما التفضل فهو نفع لكنه ليس بمستحق، ليس نفعا استحقاقيا، وإنما هو جود وتفضل ابتداء من الله سبحانه وتعالى. فالتفضل نفع غير مستحق، وهذه النقطة الفارقة، علامة الفارقة ما بين الثواب وما بين التفضل، أن التفضل نفع من دون استحقاق، أما الثواب نفع عن استحقاق، نفع مستحق. زيادة على ذلك هو مقرون بالتعظيم والإجلال في مقابل العوض الذي هو أيضا نفع مستحق، استحق تعويض، ولكنه إيش؟ غير مقرون بالتعظيم والإجلال. والثواب إنما يكون في الآخرة لأنها دار الثواب، دار الجزاء، دار الاستحقاق. وأما العوض فقد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، هذا هم فارق. الثواب على التحقيق يجب أن يكون دائميا، وهذه أيضا من الألطاف، يجب دوام الثواب كما يجب دوام العقاب في الجملة. دوام الثواب بالجملة بالنسبة إلى المؤمن والمطيع ومن كان من أهل الجنة، بالجملة يجب دوام الثواب. وأما العقاب فهو في الجملة، بالنسبة إلى الكافر نعم مخلد في النار، المنافق مخلد في النار، الكافر والمنافق كلاهما في الدرك الأسفل من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أستغرب من البخاري ما يروي هذا الحديث عن المنافقين ولا يحكي بهالمواضيع، فقط على أبو طالب يحكي، حديث حذيفة بن اليمان الذي أخرجه المسلم في صحيحه، أن قال النبي صلى الله عليه وآله: في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا يدخلون الجنة، محرم عليهم الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهؤلاء هم أصحاب ليلة العقبة الذين نفروا الناقة برسول الله. وفي حديث آخر تلو هذا الحديث يقول حذيفة: فلعنهم رسول الله يومئذ. فإذا الثواب نفع مستحق، العوض نفع مستحق، لكن هذا مقرون بالتعظيم الذي هو الثواب، وذاك غير مقرون بالتعظيم والإجلال. هذا الاصطلاح عند المتكلمين، وإلا فما ورد في كثير من الروايات من أنه مثلا يأتي بالعمل، أخبار من بلغه ثواب على عمل، هذا وعد مولوي، هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، ولربما لا يكون ذلك العمل ثابتا يعني بدليل معتبر أو ثابت في الواقع ونفس الأمر. ولهذا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، وهي رواية صحيحة في الكافي ورواها أيضا البرقي في المحاسن، عن الصادق عليه السلام، صحيحة هشام بن سالم، عن الصادق عليه السلام أنه قال: من بلغه ثواب على عمل فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل. فهذا الثواب ثواب انقيادي، وهو تفضل من الله لأنه وعد، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. عرفت شلون؟ أما الاصطلاح الكلامي بالنسبة إلى الثواب، لا، الثواب يكون نفع مستحق، نفع استحقاقي مقرون بالتعظيم والإجلال، إذا شنه؟ إذا الطاعة الحقيقية بفعل واجب أو مستحب مندوب قد ثبت استحبابه بدليل معتبر. إذن الثواب دائمي والعوض لا يشترط أن يكون كذلك. أيضا هنا نقطة مهمة، وهي شنو؟ أيضا بالنسبة إلى الثواب، لابد أن يكون من حيث الكم، من حيث المقدار، هذا يجينا إن شاء الله بإذن الله تعالى في بحث المعاد المقصود السادس من كتاب التجريد، أن الثواب أدوم وأكثر من حيث الكم بمقابل العواض، مقابل شنه؟ التفضل. المهم عبارة الفخر الرازي قال: لا يجب على الله شيء عندنا البتة، خلافا للمعتزلة فإنهم يوجبون اللطف والعوض والثواب. ولهذا يشهد على أن الثواب نفع استحقاقي ما ورد في بعض الأدعية، مثل دعاء يوم الخميس المروي عن الإمام زين العابدين عليه السلام: اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال. وفي دعاء يوم السبت كذلك: وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك، واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك. قال الشارح العلامة الحلي رحمه الله: واعلم أن المستحق للعوض، الشخص الذي يستحق العوض، ما هو العوض؟ نفع مستحق، نفع استحقاقي غير مقرون بالتعظيم. التعويضات ينطوهم، ينطو تعويض، يطالب بعوض، يطالب بتعويض. زين، إما أن يكون مستحقا للجنة أو للنار. نرجع لعبارة الرازي من جديد، قال لنا استدلال اللي يقول لنا أن الحكم لا يثبت إلا بالشرع ولا حاكم على الشرع فلا يجب عليه شيء. محقق الطوسي في نقد هذا المحصل يقول ليس هذا الوجوب بمعنى الحكم الشرعي كما هو المصطلح عند الفقهاء, ليس هذا الوجوب بمعنى الحكم الشرعي أنه يأمر فيطاع, بل هذا الوجوب بمعنى كون الفعل بحيث يستحق تاركه الذم مذموم, كما أن القبيح بمعنى كون الفعل بحيث يستحق فاعله الذم. والكلام فيه يعني وجوب اللطف وجوب العواض وجوب الثواب, والكلام فيه هو الكلام في الحسن والقبح بعينه. ويقولون يعني المعتزلة إن القادر العالم الغني لا يترك الواجب ضرورة. الكلام في هذا الوجوب لما نقول واجب بحكم العقل, والكلام فيه هو الكلام في الحسن والقبح بعينه يعني بحكم العقل. ويقولون إن القادر العالم الغني لا يترك الواجب ضرورة. حين يبين اللطف العواض الثواب, واللطف عندهم عبارة عن جميع ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية حيث لا يؤدي إلى الإلجاء, وهو من أفعال الله تعالى, وعندهم واجب هذا اللطف بعد ثبوت التكليف زي ما يعبرها الأيام يقول لك ضمانات إجرائية. هذا القانون يحتاج ضمانة إجرائية صح لو لا, حتى لا يلتف على القانون بعد مثلا ما عرفت شلون, فيريد ضمانات. هذا قريب بمعنى اللطف, يريد ضمانة إجرائية ضمانة تنفيذية لما يسن قانون جديد مثلا دستور جديد كذا, فيريد الضمانة. هذا اللطف قريب بمعنى اللطف, واجب بعد ثبوت التكليف وإلا كان ناقضا لغرضه, ونقض الغرض على الحكيم قبيح عقلا. وأما العوض فيقولون وقوع الآلام في الخلق هذا شيء طبيعي بمقتضى سنة الحياة ونظام الطبيعة والأسباب والمسببات, لوجوب واجب وقوع الآلام في الخلق لوجوب وقوع أسبابها. والقادر العالم الغني أو العادل الغني إذا خلق ذلك لاحظ فالواجب عليه أن يعوض المتألم, ليش؟ نظرا إلى عدله. إذن بمقتضى العدل الإلهي. إلى أن يقول رحمه الله محقق الطوسي والجميع لطف وعوض وثواب إلى آخره, والجميع مبني على إيش؟ أولا وثانيا, أولا على كون العبد فاعلا بالاختيار, وثانيا على القول بثبوت الحس والقبح العقليين. وإذا انهدمت تلك القواعد سقطت جميع استدلالاتهم. إذن المسألة مسألة مبنائية, مسألة مبنائية. نرجع الآن لعبارة الشارح العلامة الحلي رحمه الله, قال واعلم أن المستحق للعوض إما أن يكون مستحقا للجنة أو للنار. فإن كان مستحقا للجنة فإن قلنا إن العوض دائم فلا بحث, راح يجينا هذا خلاف بين أبو علي الجبائي وبين شنه ولده أبي هاشم, نفس ما بين المعتزلة أكو كلام أن العوض دائمي ولا منقطع. فإن قلنا إن العوض دائم راح يجينا في المسألة القادمة ولا يجب دوامه, لو تمشي الصفحة ما أدري أو في الصفحة اللي بعدها على حسب اختلاف الطبعات, قال ولا يجب دوام العوض بخلاف الثواب فإنه يجب دوامه, والثواب والتكليف لا يجتمعان بحال, الدنيا دار العمل الآخرة دار الجزاء, ليس هناك تكليف ليس هناك بعد تكاليف شرعية وصلاة وصوم وإلى آخره. ليش؟ لأن التكليف في مشقة، في كلفة، في تعب. صلاة ولا. والثواب يجب أن يكون خالصا فلا يجتمعان بحال من الأحوال. تلك دار بعد هي دار شنو؟ النعيم. الجنة دار النعيم، خلوص وخالص. بينما العوض طبعا ممكن يكون لا يجب دوامه، يكون منقطع عادي. أما إذا ما كان الثواب دائمي حصل شنو؟ خلاف اللطف، خلاف اللطف. راح يجينا هذا إن شاء الله. فإن قلنا إن العوض دائم فلا بحث، وإن قلنا إنه منقطع توجه الإشكال بأن يقال لو أوصل العوض إليه ثم انقطع عنه حصل له الألم بانقطاعه، وإذا حصل له ألم ابتدائي هم يستحق، وهكذا يتسلسل. فإذا كل ألم ابتدائي يستحق عوض، يصير تسلسل. والجواب من وجهين، أولا وثانيا. هذا الآن الجواب ناظر إلى عبارة الماتن المحقق الطوسي رحمه الله. الوجه الأول أنه تعالى يوصل إليه عوضه متفرقا على الأوقات. لاحظ ليس كلامنا الآن في الثواب، الكلام وين؟ كلام في العوض، في التعويض، النفع المستحق غير المقرون بالتعظيم والإجلال. وإلا الثواب ذاك لا دوام له ولا زوال ولا انقطاع. أنه يوصل إليه عوضه متفرقا على الأوقات. طبعا الآن أكو مسألة، هل هذا العوض في الدنيا أم في الآخرة؟ يمكن أن يكون في الدنيا ويمكن أن يكون وين؟ في الآخرة. السؤال الآخر، هل هذا العوض دائم أم منقطع؟ سيأتي أنه لا يشترط أن يكون دائما دائميا، قد يكون منقطع. أنه تعالى يوصل إليه عوضه متفرقا على الأوقات بحيث لا يبين له انقطاعه فلا يحصل له الألم، إلا إذا قلنا لاحظ إذا حبيت تضيف يعني إلى العبارة اللهم إلا أن يقال إيش أنه لا يحصل له ألم مثلا لو قيل بذلك. فهذا أولا أن يفرق عوضه على الأوقات بحيث لا يبين له انقطاع هذا التعويض. الوجه الثاني أن يتفضل الله تعالى عليه بعد انقطاعه بمثله، ولهذا لاحظ عبارة الماتن من جديد قال فإن كان المظلوم من أهل الجنة هم يحصل عوض، هم يحصل تفضل وهم يحصل ثواب. ولهذا في عقيدتنا لا نقول بأن الثواب يعني نعم الجنة كلها استحقاقية وثواب استحقاقي، لا، فيها ثواب استحقاقي، فيها تفضل من الله ولدينا مزيد، وفيها أيضا شنو؟ ولا نقول أيضا بمقالة بعض فلاسفة الحكمة المتعالية أنه تجسم أعمال، لا، هم تجسم أعمال وأيضا من دون رابطة شنو؟ رابطة ما يعبر عنه مثلا علية ومعلولية أو نحو ذلك. وهذا واضح في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. مثلا في تفسير البرهان نقلا عن ثواب الأعمال للصدوق بإسناده عن الحسين بن العلاء عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال، هذا في تفسير سورة الشعراء المجلد السابع والرواية صحيحة، قال من قرأ سورة طواسين، الشعراء طاسين ميم والقصص طواسين والنمل، هذه ثلاث سور يسموها الطواسين. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قرأ سورة الطواسين الثلاث في ليلة الجمعة كان من أولياء الله وفي جوار الله وفي كنفه، ولم يصبه في الدنيا بؤس أبدا. سامع عن البؤساء ما الفكتر هيجو؟ ولم يصبه في الدنيا بؤس أبدا. وأعطي في لاحظ في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا قال ولم يصبه في الدنيا بؤس أبدا، لكن كن يقرأ هذه السور الثلاث في ليلة الجمعة إليها يعني بشرطها وشروطها. وأعطي في الآخرة من الجنة حتى يرضى وفوق رضاه وزوجه الله 100 زوجة من الحور العين. كفيك 100 ولا لا؟ لا ما يكفيك، في ترى ثوابات ثانية. فهذا في تفسير البرهان هذا. وأيضا رواية ثانية هم عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل فيهن خيرات حسان، قال: هن صوالح المؤمنات العارفات. قال: قلت: حور مقصور في الخيام؟ قال: الحور هن البيض المضمومات المخدرات في خيام الدرر الدر والياقوت والمرجان، لكل خيمة 4 أبواب، على كل باب 70 كاعبا، كاعب يعني إذا ارتفع جسمه، على كل باب 70 كاعبا. يمكن بعض الأخوة ما يعرفوا معناها هذا. على كل باب 70 كاعبا حجابا لهن، ويأتيهن في كل يوم كرامة من الله عز ذكره. كرامة من الله يعني مو دائما استحقاق، أقول تفضل وليس مجرد أنه تجسم أعمال، لا، خلق حور عين وحور مكسورات. وهذا أيضا يقول له الخيرات الحسان فيهن خيرات، مو تجسم عمل، هذا قال هن صوالح المؤمنات العارفات. فمسألة الثواب والجنة ونعم الجنة فوق طاقة العقل البشري. كرامة من الله عز ذكره ليبشر الله بهن المؤمنين. هم هذه من الألطاف، هذه البشارات هذه من الألطاف، فيكون أدعى إلى شنه، أقرب معه إلى الطاعة شوقا إلى الثواب، لا أقل أن يعبد الله شوقا إلى الثواب، أما لا شوقا إلى الثواب ولا خوفا من العقاب ولا هو شنو من جماعة ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة. الوجه الثاني أن يتفضل الله تعالى عليه بعد انقطاعه، يعني انقطاع شنو العوض، بمثله دائما فلا يحصل الألم. ولذلك قال الماتن: فإن كان المظلوم من أهل الجنة فرق الله تعالى أعواضه على الأوقات، هذا الوجه الأول، أو تفضل عليه بمثلها، هذا الوجه الثاني. أن يتفضل الله تعالى عليه بعد انقطاع العوض بمثله دائما دائما فلا يحصل الألم. هذا إن كان من أهل الجنة، وإن كان من كل هذا على طبق قواعد العدلية، ولهذا قرأنا لكم في بداية الدرس عبارة الفخر الرازي في كتاب المحصل، يقول: لا يجب على الله شيء عندنا البتة، خلافا للمعتزلة فإنهم يوجبون اللطف والعوض والثواب، ماكو بعد أنه يستحق على الله الجنة بطاعته أو أنه يستحق عوض أو أنه أبدا. زين. وإن كان مستحقا للعقاب جعل الله تعالى عوضه لاحظ هو من أهل النار بس دليل مثلا منظمات دولية ومنظمات إغاثة ومساعدات إنسانية، أو أنه إيش ليس اللي عبرت عنهم الآية الكريمة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يهتدون لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، يعني الذي يعاقب في النار هذا جاهل مقصر، يعني بلغته الدعوة لكن كافر معاند. أما الجاهل القاصر هذه مسألة مهمة أشرنا إليها، وتعذيب غير المكلف قبيح، تعذيب الجاهل القاصر بحكم العقل قبيح، لابد أن تتم عليه الحجة كالشمس بل أعظم ملايين المرات، أنا أقول من الشمس في رابعة النهار، ولكن يبقى على عناده ويصر على شنه كفره وجحوده واستكباره، فإن الله سبحانه لا يعذب إلا بعد إتمام الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا مر علينا في مسألة أنه ويقبح منه تعالى التعذيب مع منع اللطف دون الذم، أنهم يحكي القرآن يقول لسان الحال ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا أنت ما سويت يعني لطف، لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا، القرآن أمضى كلامهم قرر هذه شنو المحاجة هذا الاحتجاج، وإذا أمضى فهو مطابق للواقع، ولولا ذلك لرد عليهم في كثير من الآيات، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا يقول فيما ترك يقول لك كلا إنها كلمة هو قائلها ولو ردوا لعادوا لمن هو، وهكذا. وإن كان فإذا واضحة هذه المسألة، أنا أريد واحد يوسع من الأفق، أن طبعا الكلام في الصغرى إذا أكو نزاع في الصغرى هل هذا جاهل قاصر ولا مقصر، من لم تبلغه دعوة الحق فهذا إنسان شنو إذا كان جاهل قاصر لا بعد إتمام الحجة، ولهذا مرت علينا روايات أنه يوم القيامة أجج لهم نار وكذا، الله يمتحنهم يعني بعد ما تعلم رب العالمين شغله. فإذا كان جاهل قاصر يعني ليس بمسلم أو ليس على مذهب الحق، وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، فإنه لا يعذب إلا بعد إتمام الحجة عليه حجة بالغة، هذه خذها قاعدة على طول قواعد العدلية وثابتة بالعقل وبالسمع بالأدلة القرآنية والسمعية في الحق. لألا وأما إذا كان من أهل النار من أهل العذاب، لا، أن عن النبي صلى الله عليه وآله حينما يقول في أصحابي 12 منافقا، يعني هؤلاء يعلمون تمام علم يقين بأنه النبي حق وأنه رسول الله حقا وإلى آخره، ولكن منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر. والشاهد على ما أقول كمثال تاريخي قصيدة عمرو بن العاص الجلجلية، صح لو لا، يقول لمعاوية نصرناك من جهلنا، هذا الجهل يعني جنود الجهل، أكو جنود العقل وأكو جنود الجهل، حديث جنود العقل، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، صريحا يقول لي نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضل، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والركب لم يرحلي، وفي يده يده معلنا ينادي بأمر العزيز العلي، فمن كنت مولاه هذا أخي علي له الآن نعم الولي، فبخبخ شيخك لما رأى عرى عقد حيدر لم يحللي، بعدين صريحا يقول له وإني وإياك من أهلها من النار في الدرك الأسفلي، فما عذرنا يوم فصل الخطاب؟ لك الويل منه غدا ثم لي، وإن عليا غدا خصمنا قد احتج بالله والمرسلين، وإن كان بينكما نسبة مقارنة. فأين الحسام من المنجلي؟ وأين الثريا؟ وأين الثرى؟ وأين معاوية من علي؟ وإن كان مستحقا للعقاب، متى يكون مستحق للعقاب؟ بعد إتمام الحجة. أكو جاهل قاصر، أكو جاهل جاهل مقصر، هذا مقصر. أو أنه شنو؟ لا، معاند، معاند مكابر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان مستحقا للعقاب جعل الله تعالى عوضه جزءا من عقابه. لهذا احنا بالمناسبة هني أثرنا ما يدعونه جماعة البخاري أن أبا طالب مات مشرك بس مسوي خدمات كثيرة، صح لو لا؟ للنبي صلى الله عليه وآله وللمسلمين. فلهذا هذه طبعا من الروايات، راجع أنت الغدير للعلامة الأميني في مناقشة هذه الروايات اللي مو ما نشتريها ولا فلس حتى بلاش، لأن من أصول المناظرة ومن آداب المناظرة الاحتجاج بما يسلمه الطرف الآخر. تجيب لي رواية ولو ضعيفة عن الشيعة وفي كتب الإمامية تقول إن أبا طالب لم يكن مؤمنا، بل إصرار على إيمانه وكلمات وتصريحات شديدة اللهجة من الإمام زين العابدين ومن الأئمة عليهم السلام على شنه عمق إيمان أبي طالب. لكن هكذا يرون عن العباس أنه قال، العباس بن المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. عارفين؟ وفي رواية ثانية يقول: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. وفي رواية ثالثة: يبلغ كعبيه يغلي منها دماغه. وفي رواية رابعة في البخاري يقول: أهول أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين. ما أدري قصيمي هذا النعال ولا يغلي منهما دماغه. عرفتي شلون؟ طبعا هني نلاحظ المفارقة أن معاوية ابن أبي سفيان عير الإمام شغلات كثيرة يعني في نظره، وما عير الإمام على هذا، ما قال لي أبوك مات كافر ومثل مثل أبو لهب، وإنما قال له كما رد عليه الإمام في مكاتبة: وقلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع، ولعمري لقد أردت أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتضح. يقول له: أنت قادوك كالجمل المخشوش، وقلت إني كنت أقاد في نهج البلاغة كما يقاد الجمل المخشوش حتى، يعني عير الإمام بهذه. يقول له: وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما، شاهد مظلوما يعوض، وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه، هذا تعريض، أو مرتابا بيقينه. لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لأبي سفيان بعد فتح مكة: أو تشك أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، هذه ما فيها شك. أو تشك أني رسول الله؟ راجع في تاريخ البخاري وهذا تاريخ الطبري وفلان وعلان تواريخ، قال: هذه في النفس منها شيء. على كل حال، زين، وحسن إسلامه. وإن كان وإن كان مستحقا للعقاب. الآن هذيل يعني جاهل مقصر معاند يستحق النار، تمام، ولكن مثلا الآن يعني ولو أن يمكن مي لطيفة زايد، لكن يذكروا مثال حاتم الطائي مثلا، لو لو لو ما لو كان مسلما لا ترحمنا عليه. هذه المقالة يقولها ابن كثير تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب له بداية والنهاية عن السيرة النبوية يقول بلي أبو طالب ما شاء الله وهالأشعار، لكن العلم غير الإيمان، لأن كلمة حق يراد بها إيه. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية، يقول لو كان مسلما لترحمنا عليه إيه. عارف شلون؟ فواضح المسألة الآن، هو من أهل النار، فإن كان مستحقا للعقاب كيف يعوض وهو مظلوم؟ لابد من الانتصاف. طبعا أكو روايات أنه يعوض في الدنيا، يعوض في الدنيا بكثير، لكن لو فرضنا أنه لم يعوض 100% في الدنيا، شلون يعوض هناك؟ طبعا هنا لا يقال إشكال قوي كيف يخفف عنه العذاب في النار، بينما الآيات القرآنية تقول شنه لا يخفف عنهم العذاب. لا، أقرأ لك رواية في باب قراءة القرآن في المصحف من أصول الكافي، كتاب فضل القرآن، عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق جعفر بن محمد سلام الله، قال قراءة القرآن في المصحف، يعني نظرا إلى المصحف تقرأ وانت تباوع على قولة العراقيين، تباوع إلى المصحف تنظر، وهو أفضل حتى لو أنت حافظ القرآن. قال عليه السلام قراءة القرآن في المصحف تخفف العذاب عن الوالدين ولو كانا كافرين. هذه الرواية تشهد لهذه النظرية التي الآن يطرحها المحقق الطوسي، حيث يقول وإن كان من أهل العقاب أسقط بالأعواض جزءا من عقابه، لكن بحيث لا يظهر له التخفيف، وإن كان مستحقا للعقاب جعل الله تعالى عوضه جزءا من عقابه. بأي معنى؟ بمعنى أنه يسقط من عقابه بإزاء ما يستحقه من الأعواض، يقدم خدمات إنسانية وهو هم مظلوم. مسألة عقلية، كل من له عوض أو عليه عوض فإنه يحشر يوم القيامة، حتى السباع والوحوش، وإذا الوحوش حشرت. كيف يعني يسقط جزء من عقابه بإزاء هذا العوض؟ قال إذ لا فرق في العقل بين إيصال النفع ودفع الضرر في الإيثار. نتكلم عقليا بحكم العقل، وحكم العقل تعليقي وليس بمنجز. لو جاءت روايات وقالت لا هذا الكافر الله سبحانه وتعالى مثلا، لو وإن كان هذه الرواية يقول ولو كان كافرين يخفى عن والديه العذاب، إذا قرأ المؤمن وأبوه كافران يخفف عنه العذاب وإن كان كافرين الأب والأم. لكن لو فرضنا ذي الروايات متعارضة اللي تقول أنه الله سبحانه وتعالى يعني يعوضه في الدنيا بمختلف أنواع العواض، يعطي طولة العمر، ينطي مثلا ثروة، ينطي صحة، ينطي كذا وكذا من نعم الدنيا، لكن لو في الآخرة قال يخفف عنه بهذا المعنى، بمعنى أنه يسقط من عقابه بإزاء ما يستحقه من الأعواض. إذ لا فرق في العقل بين إيصال النفع ودفع الضرر في الإيثار، فإذا خفف عقابه وكانت آلامه عظيمة، يلي هذا يدعي في صحيح البخاري يقول أنه في ضحضاح من نار ومنتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، وأنه أهون أهل النار عذابا، فإذا خفف عقابه وكانت آلامه عظيمة علم أن آلامه بعد إسقاط ذلك القدر من العقاب أشد. هو يعلم، علم أن آلامه بعد إسقاط ذلك القدر من العقاب أشد، ولا يظهر له أنه كان في راحة، أو نقول إنه تعالى ينقص من آلامه ما يستحقه من أعواضه متفرقا على الأوقات. على الأوقات هو وين؟ بحيث لا يظهر له الخفة من قبل، أو أهم يقال أنه من البداية يخفف عنه بعدين ما شو له الرينج والمعدل في تسارع، يعني هذه بداية العذاب، هذه أطروحة يعني يقول بها بعض العلماء أنه في البداية يكون العذاب عنه مخفف بعدين يتزايد. فهذا التخفيف اللي حصل من البداية هو شنه؟ إيه لا بمعنى أنه حتى تقول لا يخفف عنه في الآية، لا، في البداية كان عذابه يعني في مستوى معين ثم يتصاعد. ولذلك قال المحقق الطوسي رحمه الله: وإن كان من أهل العقاب أسقط بالأعواض جزءا من عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف. كيف لا يظهر له؟ بأن يفرق أو يفرق الناقصة على الأوقات. ثم قال: ولا يجب دوام العواض لحسن الزائد بما يختار معه الألم وإن كان منقطعا، ولا يجب حصوله في الدنيا العواض لاحتمال مصلحة التأخير، والألم على القطع ممنوع مع أنه غير محل النزاع. شرحنا هذه المسألة وهي أنه لا يجب دوام العواض في الآخرة، ممكن أن يكون منقطعا لحسن الزائد. هذه الآن شروع في أحكام العواض. أقول لما ذكر وجوب العواض شرع في بيان أحكامه، وقد اختلف الشيخان هنا، فقال أبو علي الجبائي اللي هو الأب إنه يجب دوام العواض، وقال أبو هاشم الولد اسمه عبد السلام لا يجب دوام العواض، واختاره المصنف رحمه الله طوسي أنه لا يجب دوام العواض. نعم الثواب دائم. ما الدليل على عدم وجوب دوام العواض؟ قال: والدليل عليه أن العوض إنما حسن لاشتماله على النفع الزائد على الألم أضعافا يختار معه المؤلم ألمه، ومثل هذا يتحقق في المنقطع، فكان وجه الحسن فيه ثابتا فلا تجب إدامته. التفت لهذه النقطة: إذا كان الإيلام ابتدائيا من الله سبحانه وتعالى فإنه يعوض، هذه من أحكام العوض، بمقدار شنه؟ إيه يعني بحيث يصل إلى حد الرضا عند كل عاقل، بحيث لو عرض عليه الآن، شوف أنت الآن تبهدلت في الدنيا مثلا، محروم من الأولاد، أو هذه المرأة مثلا عاقر، أو هذا الزوج عقيم أو ناقص الخلقة، أو حصل يعني مثلا أسقام آلام أمراض إلخ إلخ إلخ إلخ، فإذا شاف العوض يوم القيامة يقول لا هانت، صح لو لا؟ يعني يختار هذا الإنسان العاقل، بحيث لو عرض عليه في البداية هو يمكن مو فاهم فلسفة الموضوع، لكن حينما يعرض عليه العوض هناك أضعافا مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء، العاقل أي عاقل يقول ما يخالف، احنا نختار طريق ذات الشوكة في مقابل هذا العوض. التفت لهذه، هذا إذا كان من الله سبحانه وتعالى، وأما إذا كان من الظالم إلى المظلوم فمن مقدار المساواة، مقتضى العدل، مو انزال أقصى العقوبة، لا، القصاص العادل، لا زايدة ولا ناقصة، اضربوه ضربة بضربة ولا يمثل بالرجل، بهذا المعنى. مر علينا في مسائل اللطف مسائل مهمة، من ضمن هذه المسائل مولانا ما أشار إليه الطوسي رحمه الله، ثلاث مسائل مهمة. قال: ولا يكفي اللطف في ألم المكلف، بعد أن قال ويجوز في الألم المستحق كونه عقابا، قال: ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحزن من دون عوض في مقابله. وبعض العلماء ولعل منهم العلام الحلي رحمه الله يقول هذا اللطف كافي، الله سبحانه وتعالى يبتليه ببعض البلاءات، يبتلي أمه، يبتلي الشعب، يبتلي ها، حتى إيش يتنبه من نومة الغافلين. فهذا اللطف الذي يكون معه المكلف أقرب إلى الطاعة أبعد عن المعصية، ودى إلى الطاعة، صح لو لا؟ هل مقدار كافي؟ بحيث أنه لا يعوض إزاء هذه الآلام، إزاء هذه البلايا والنوازل. المحقق الطوسي يقول لا، هذا اللوط الذي صار شنه مقرب إلى الطاعة ومبعد عن المعصية ولم يصل إلى حد الإلجاء، هذا يستحق عليه المكلف ثواب، لأنه نفع استحقاقي إزاء طاعة حقيقة. تمام. ولا بد من أن يعوض أيضا مقابل شنه ما نزل به من الآلام والأمراض والأسقام. لذلك قال لا يكفي اللطف، مجرد اللطف في ألم المكلف في الحزن، أنه يوم القيامة يحصل هذه التعويضات الأضعاف المضاعفة، فقط يقال له احنا خليناك تصير خوش رجال خوش آدمي بسبب هذه الابتلاءات، بسبب هذه النوازل والبلايا والعاهات والأمراض أو أو أو أو. يقول لا، هذا يكفي. هذا مذهب الشيخين وقاضي القضاة. وجوز بعض المشايخ إدخال الألم على المكلف إذا كان مشتمل على اللوط من دون عوض في مقابل هذا الألم الابتدائي. الطوسي يقول لا، لا يكفي مجرد اللوط الذي يقرب إلى الطاعة وبعد عن المعصية في إيلام هذا المكلف في حسن هذا الألم. اللي يقول ما يخالف، أنا حتى لو ما حصلت عوض مدام حصلت الجنة على الطاعة واهتديت زين، فما ما لازم أحصل عوض. طوسي يقول لا، بمقتضى العدل وقواعد العقل يحصل ثواب على الطاعة لأنه نفع استحقاقي إزاء طاعة، ويعوض أيضا إزاء هذه الآلام. ملتبه. هذه مسألة. مسألة ثانية أنه لا يشترط في الحسن اختيار المتألم بالفعل في حسن الألم الابتدائي. الله ما يستشيره ويسأله يقول له ها ايش رأيك، لا، وإنما قد يبتليه ربنا سبحانه وتعالى ببعض البلاءات التي يعوضه عليها، بحيث يكون هذا الإنسان يوم القيامة في منتهى السعادة، في منتهى الرضا. في الدنيا يقول أنا ليش يعني عاداتهم خطيئة، ولد ما مسوي شيء مثلا، كل شيء ما مسوي، فلماذا ها يبتلى هذا الإنسان أو هذا الشعب أو هذه الجماعة بهذه الابتلاء؟ لا يشترط في حسن الألم الابتدائي من الله سبحانه وتعالى اختيار المتألم، يستشار ها ايش رأيك من البداية. لا، هنا تأتي الآية الكريمة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن ايش لابد من التعويض بمقدار. يقول ما يخالف، هانت يا ليت حصل بعد أزيد. ولهذا يتمنى المؤمن، قرأنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مسألة ثالثة ممكن البعض ما استوعب أو على عجلة شرحنا، لا يحسن الألم مع اشتمال اللذة على لطفيته. مرة يصير خوش آدمي زين مع هذا الألم، يعني من الطريق شنو إيزي واي، ومرة لا يجي من الطريق الصعب، كلاهما كل الطرق تؤدي على قولة المثل. فهل يحسن، يقول المحقق الطوسي، أن الله سبحانه وتعالى يؤلم هذا الإنسان مع وجود هذا اللطف في الوقت اللي إيش كان بالإمكان هو يختار طريق الصواب من دون هذه الآلام الابتدائية؟ يقول ولا يحسن الألم مع اشتمال اللذة على لطفيته. واضح هذه على بات المثل وأنا دونك يا حبش، من البداية طريق أسهل. بل هذا تشوف مثلا باب يعني الشيء يذكر وكلكم واعين وملتفتين إلى ما يدور ويجري في العالم زين. الآن مثلا البيروقراطية على أساس مثلا هو يبغى شنه بطاقة ولا جواز ولا ما شنه، يفرفر من دائرة لدائرة من دائرة لدائرة على وين، مع أنه بالإمكان زي مثلا بعض الدول الأوروبية أو ما أدري إيش، وهو بالشارع يفتح الدريشة مع السيارة وحط البطاقة ويستلم، صح ولا لا؟ فيتعقد على أساس كرت عائلي أو بطاقة عائلية، روح دائرة الفلانية وروح الدائرة الفلانية وما أدري إيش، ولفوا ويدوروا إياه. فهذه البيروقراطية عند الناس والعقلاء شنه تصرف قبيح. صح لو لا؟ فبالنتيجة هذه مسألة يعني عقلائية. كذلك هنا يعني باب التقريب إذا كان بالإمكان أنه إيش من دون هذه الآلام وهالزحمة وهالتعب يصير خوش آدمي، يعني ليش إلا لازم زي ما يتفنن وياه يقول له ناقصة بعد ورقة روح تعال راجع يوم ثاني روح كذا صلاة قبيح عقلائية. الآن بالنسبة إلى أحكام العوض قال إن العوض إنما حسن لاشتماله على النفع الزائد، واضح النفع الزائد على الألم أضعاف مضاعفة، بحيث لو عرضت هذه القضية على كل عاقل لإيش لاختار معها الألم في الدنيا، يختار معه المؤلم ألمه. زين، ثم يدخل العلامة الحلي في بيان حجة أبي علي الجبائي وجه الأول والثاني، ثم الجواب شنو من وجهين اللي هو لا يجب دوام العواض نظرية الولد أبو هاشم. قال والجواب من وجهين، نقرأ سريعا. الأول يجوز انقطاعه العواض من غير أن يشعر صاحبه بانقطاعه، إما لإيصاله إليه على التدريج في الأوقات مر علينا بحيث لا يشعر بانتفائه لكثرة غيره من منافعه، أو بأن يجعله ساهيا ثم يقطعه فلا يتألم حينئذ. إلا إذا قلنا إيش إنه يحصل إليه ألم إذا انقطع عنا العواض، لو قلنا بذلك فما يخالف حينئذ، ولكن لا يجب دوام العواض بخلاف الثواب في الآخرة فإنه يجب دوامه. بعد قال ولا يجب إشعار صاحبه، صاحب العواض بإيصاله عوضا، يعني يحتاج هذا حكم آخر من أحكام العواض يختلف به عن الثواب. قال هذا حكم آخر للعواض يفارق به الثواب، وهو أنه لا يجب إشعار مستحق العواض بتوفيته عوضا له بخلاف الثواب، إذ يجب في الثواب مقارنة تعظيم والإجلال، ولا فائدة فيه إلا إذا علم هذا المكلف أن ترى هذا ثواب جزاء بما كنتم تعملون إلى آخره. أما هنا بالنسبة للعواض لا، فلأنه منافع وملاذ، وقد ينتفع ويلتذ من لا يعلم ذلك، فما يجب إيصاله إلى المثاب في الآخرة من الأعواض يجب أن يكون عالما به من حيث إنه مثاب لا من حيث إنه معوض. إذن لا يجب إشعار صاحب العوض بإيصال العوض إليه عوضا، إلا اللهم شوف حبيت تتعلق تقول اللهم إذا لا إذا قيل بأنه لا يريد يعرف وين هذه الآلام اللي حصلها، وين اللي حصل عليها عوض ولا لا، إذا قلنا أن يحصل لها غم يحصل لها ألم، فحينئذ يمكن القول بأنه يشعر بذلك أن هذا تعويض، ترى هذه كلها تعويض، وإلا من حيث الأصل والقاعدة لا يجب إشعار صاحبه بإيصاله عوضا. قال ولا يتعين منافعه، هذا حكم ثالث للعواض، وهو أنه لا يتعين منافعه، بمعنى أنه لا يجب إيصاله في منفعة معينة دون أخرى، بل يصح توفيته بكل ما يحصل فيه شهوة المعوض، وهذا بخلاف الثواب يقول المعتزلة والعدلية جماعة من العدلية، لأنه يجب أن يكون من جنس ما ألفه المكلف من ملاذه كالأكل والشرب واللبس والمنكح. ليش؟ لأنه خاصة إذا عبد الله طمعا في الجنة، لأنه رغب به بهالثواب في تحمل المشاق، فيكون مثلا حور ونساء وقصور وملاذ، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من كذا وكذا. أما العوض لا يتعين منافعه. هذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.